الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا وقفنا في الدرس السابق عند قول الله تعالى: مالك يوم الدين. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله مالك يوم الدين. قال: قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، ويعضده قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال: وقرأ الباقون ملكي، وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى: لمن الملك اليوم، ولما فيه من التعظيم. والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. قال: والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك. وقرئ ملك بالتخفيف، وملك بلفظ العمل، ومالكا بالنصب على المدح أو الحال، ومالك بالرفع منونا، ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف، وملك مضافا بالرفع والنصب. ويوم الدين يوم الجزاء، ومنه كما تدين تدان وبيت الحماسة. ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. طيب، قوله عز وجل: مالك يوم الدين. تأمل هنا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قال بعد ذلك: مالك يوم الدين. يقول أهل التفسير: تعقيب رب العالمين الرحمن الرحيم بقوله مالك يوم الدين إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة. تعقيب رب العالمين الرحمن الرحيم بقوله مالك يوم الدين إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة، لأننا الآن كما قدمنا عندما نقول رب العالمين، إيش المراد الآن بالعالمين؟ قلنا نعم، السماوات والأرض وما بينهما من هذا العالم المشاهد في هذه الدنيا. ثم قال بعد ذلك: مالك يوم الدين إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة. والعلامة البيضاوي رحمه الله أشار في بداية هذه الآية إلى اختلاف القراء في اللفظ الأول، اختلاف القراء، فقرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك بضم مالك بزيادة الألف، وقرأ الباقون ملك. إذن معنى الآن في هذا اللفظ كم قراءة؟ قراءتان، معنى قراءتان، مالك وملك. ابتدأ فذكر القراءة الأولى مالك يوم الدين، قال: قراءة عاصم والكسائي ويعقوب ويعضده. يعضد إيش؟ قراءة مالك. ويعضده يعني يؤيده ويقويه قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني هذه الآية يوم لا تملك تعضد قراءة مالك. لماذا جعلها مؤيدة لها؟ قالوا: جعلها مؤيدة لأنها مأخوذة من الملك يوم لا تملك، لا تملك من الملك. ونفي المالكية عما سواه يقتضي إثباتها له، هذا وجه الاستدلال بهذه الآية. وجه الاستدلال بأن قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعضد قراءة مالك من جهة أنها مأخوذة من الملك بالكسر، ونفي المالكية عما سواه يقتضي إثباتها له. وهذه القراءة الأولى التي استدل لها المؤلف بهذه الآية التي في سورة الانفطار رجحها جمع من المفسرين، منهم الكرجي في تفسيره نكت البيان، النكت الدالة على البيان، هو تفسير مفيد جدا وخاصة لمن يعني تطلع في علم العقيدة، فإن من مميزات هذا التفسير أنه يرد كثيرا على المخالفين لأهل السنة من خلال تفسيره، فيذكر أن في الآية رد على المعتزلة، رد على القدرية، رد على كذا، النكت الدالة على البيان للكرجي. يقول مرجحا قراءة مالك على قراءة ملك، قال إن العرب لا تكاد تقول ملك كذا إلا للروحانيين، إلا للروحانيين. قلنا إيش معنى الروحانيين؟ كل ما كان فيه روح، كل ما كان فيه روح. قال إن العرب لا تكاد تقول ملك كذا إلا للروحانيين. قال ويقولون مالك يومه، فلان مالك يومه. لاحظ أنهم يقولون إيش؟ ملك لما فيه روح، ملك الناس، ملك الجن، هكذا لما فيه روح. قال ويقولون مالك يومه وساعته يفعل فيهما ما أحب، ولا يقولون ملك اليوم، لا يقولون إيش؟ ملك اليوم. قال أيضا مرجحا هذه القراءة، قال والملك صفة من صفات الاقتدار، الملك صفة من صفات الاقتدار منوط بالاستعلاء والسلطان والقهر. لاحظ من نقول كلمة ملك، كلمة ملك يفهم منها الاستعلاء أم لا يفهم منها الاستعلاء؟ وأيضا يفهم منها ماذا؟ السلطان، يفهم منها القهر. قال واليوم لا يقهر، اليوم لا يقهر، لما نقول ملك اليوم، ملك يوم، واليوم لا يقهر ولا يستعلى، إنما يفعل كل هذا بالخلق من الناس وسائر الروحانيين من أهل السماوات والأرض. هكذا يذكر الكرجي رحمه الله. وقال بعضهم ترجح قراءة مالك، قراءة مالك على قراءة ملك ترجح لزيادة البناء. زيادة البناء هنا ليس من جهة المعنى، ليس من جهة المعنى، لكن من جهة إيش؟ أن مالك فيها زيادة إيش؟ مالك فيها زيادة ماذا؟ حرف، وزيادة حرف يقتضي زيادة إيش؟ الأجر والثواب، فإن بكل حرف ماذا؟ حسنة. فقال بعضهم في ترجيح هذه القراءة لزيادة البناء فيكون أكثر ثوابا لأنه أكثر حروفا. إذن هذا حال من رجح القراءة الأولى التي إيش؟ مالك. قال المؤلف رحمه الله وقرأ الباقون، وقرأ الباقون غير عاصم والكسائي ويعقوب، قرأ الباقون ملك. قال وهو المختار. البيضاوي الآن يرجح إيش؟ قراءة ملك يوم الدين. لماذا رجحها؟ رجحها بثلاثة أدلة. تأملوا الآن كلام المؤلف، كلام البيضاوي، خلوكم معي في قراءته. قال وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين، هذا الأول، ولقوله لمن الملك اليوم ولما فيه من التعظيم، هذه الثلاثة الأدلة. رجح البيضاوي قراءة ملك بثلاثة أوجه. إيش الوجه الأول؟ أنها قراءة الحرمين، قراءة نافع وابن كثير المدني والمكي. قالوا وأهل الحرمين هم أولى الناس بأن يقرأوا القرآن كما أنزل، بأن يقرأوا القرآن كما أنزل. لكن لاحظ الآن هذا الاستدلال يسلم به أم لا يسلم به عندما يقول الآن لأنها قراءة الحرمين وهم أولى الناس بأن يقرأوا القرآن كما أنزل، هذا الكلام الآن يسلم به أم لا يسلم به؟ القراءة الباقية الآن قراءة عاصم والكسائي ويعقوب مالك قراءة ثابتة متواترة أم ليست متواترة؟ أيضا قراءة ماذا؟ متواترة. وما كان منقولا بالتواتر المفيد للقطع لا يلتفت فيه إلى ماذا؟ إلى أحوال الرواه، لا يلتفت فيه إلى أحوال الرواه. قال بعضهم اللهم إلا أن يراد بها الفصاحة، يعني زيادة فصاحتهم، ومع ذلك قالوا القراءة سماعية، القراءة سماعية لا دخل للراوي والفصاحة في روايتها، فتعقب استدلال البيضاوي بهذا. أيضا لاحظ الآية الثانية، الدليل الثاني هو قول عيش ولقوله لمن الملك، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، يعني أن الآية تكون بهذه القراءة مناسبة، ملك الذي له إيش؟ ملك الذي له الملك، ملك يوم الدين، يستدل لها بقوله لمن الملك، من حيث أن هذه القراءة تكون مناسبة، من حيث إيش؟ اشتراكهما في الدلالة على أنه تعالى وصف ذاته بأنه الملك يوم القيامة. يعني من أين وجه استدلاله بهذه الآية لمن الملك، لمن الملك اليوم؟ قال قول لمن الملك يناسبها قراءة ملك، ملك يوم، من حيث اشتراكهما في الدلالة على أنه تعالى وصف ذاته بأنه الملك يوم القيامة. الاستدلال الثالث شو؟ الاستدلال الثالث ماذا؟ لما فيه من التعظيم، يعني أن الملك أدل على التعظيم بالنسبة إلى المالك، الملك أدل على التعظيم بالنسبة إلى المالك، من جهة إيش؟ من جهة أن الملك هو الذي له الأمر والنهي، الملك هو الذي له الأمر والنهي، والمالك يملك فقط، المالك يملك يتصرف كما سيأتي يتصرف، لكن المالك يتصرف من حيث إيش؟ عندما نقول فلان يملك كذا، فلان يملك كذا، له أن يتصرف من حيث إيش؟ البيع، الشراء، غير ذلك، لكن الملك هو الذي له يتصرف، فوق ذلك له ماذا؟ الأمر والنهي، فهو أدل على التعظيم. وأيضا قالوا كل واحد من أهل البلد يكون مالكا، أليس كذلك؟ كل واحد مالك لما في يده، أنت الآن تملك الثياب الذي عليك أم لا تملكها؟ وأنت الآن طالب علم فقير، تملك الثياب التي عليك أم لا تملكها؟ تملك كتبك أم لا تملكها؟ لا شك تملكها، لكن الملك، الملك هل يكون كل واحد في البلد ملك؟ واضح هذا الكلام؟ فقالوا أيضا كل واحد من أهل البلد يكون مالكا لما في يده، أما الملك فلا يكون إلا أعظم الناس وأرفعهم شأنا. وقالوا أيضا الملك من حيث أنه ملك أعظم تصرفا من المالك، أعظم تصرفا من المالك، من حيث أنه مالك وأقدر على ما يريده في متصرفاته وأقوى تمكنا منها. وزاد بعضهم فوق ما ذكره البيضاوي أن ملك أعم وأبلغ من مالك، أن ملك، الأمر الرابع الذي أضافه بعضهم، أن ملك أعم وأبلغ من مالك. لماذا؟ لماذا ملك أبلغ من مالك؟ لأنهم قالوا كل ملك، كل ملك مالك، كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك. زاد بعضهم في الترجيح أن ملك أعم وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك ولا عكس، ولا عكس. عموما إخواني في الله، ما أحسن يعني قول بعض من له حواشي على هذا الكتاب عندما قال وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا ظاهرا يسقط القراءة الأخرى وهذا غير مرضي، وهذا غير مرضي لأن كلتيهما متواترة، ليس كذلك؟ قراءة ملك متواترة وقراءة إيش؟ ها؟ مالك ماذا؟ متواترة. وقد جاء عن ثعلب أنه قال إذا اختلف الإعراب في القرآن على السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب بخلاف ما إذا وقع الاختلاف في كلام الناس فإني فضلت الأقوى. ونقل عن الشيخ شهاب الدين أبي شامة أنه قال قد أكثر المصنفون في القراءة والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. وصحة اتصاف الرب بهما، فالرب يوصف بأنه مالك وبأنه ماذا؟ ملك. فيقول أبو شامة وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب بهما، حتى أني أصلي بهذه في ركعة وبهذه في ركعة أخرى وبهذه في ركعة أخرى. فالصواب يعني أنا ما نحتاج أن نرجح هذه قراءة ثابتة وهذه قراءة ثابتة، بل هناك في المسألة يعني بالنسبة للمرجحين هناك في المسألة قول ثالث أنهما بمعنى واحد كما قالوا في فرهين وفارهين فكذلك ملك ومالك، ذهب بعضهما إلى أنهما بمعنى واحد. طيب هنا مما يعني يحسن أن نشير إليه أن نقول في اللغة إيش الفرق بين الملك والملك، مما يعني يحسن أن ننبه عليه هنا في اللغة بغض النظر عن الآية، إيش الفرق بين الملك والملك؟ قال العلماء الملك بضم الميم عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر. الملك بضم الميم عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلي بالأمر والنهي. الفرق بين الملك والملك أن الملك بضم الميم عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلي بالأمر والنهي، هذا الملك. وأما الملك بكسر الميم فهو عبارة عن السلطنة والتصرف غير التامين. الملك عبارة عن السلطنة والتصرف غير التامين. تضح لكم أن هذا الكلام؟ إيش نقول الآن؟ ننتبه. الملك عبارة عنها سلطان ماذا؟ قاهر. واستيلاء ماذا؟ باهر. وغلبة تامة وقدرة على التصرف إيش؟ مطلقا، التصرف الكلي بالأمر والنهي. لكن الملك عبارة عن سلطنة وتصرف لكن إيش؟ غير تامين. فكم من إنسان يملك لكن لا يقدر أن يتصرف فيما يملك، يملك لكن لا يقدر أن يتصرف، فمن ثم كان الملك أرفع وأبلغ. طيب هنا يعني لاحظ أن ملك ومالك الرب عز وجل يوصف بأنه ملك ومن أسمائه الملك ويوصف بأنه مالك. بالنسبة للرب إيش الفرق بينهما؟ الشوكاني رحمه الله ذكر في تفسيره أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله. ذكر أن الملك صفة لذاته والمالك الذي يملك الخلق صفة لفعله، ذكر هذا الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: وقرأ الباقون ملك وهو المختار، لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى: لمن الملك اليوم، ولما فيه من التعظيم، ولما فيه من التعظيم. ثم شرع الآن يفسر إيش معنى مالك وملك، فقال: والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. طيب على هذا لو قلنا الآن مالك يوم الدين، إيش معنى مالك يوم الدين؟ مالك أن يقول المالك البيضاوي المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. على هذا لما نقول مالك يوم الدين إيش يكون المعنى؟ يكون المعنى مالك الأمور ومدبرها وقاضيها يوم المجازاة للعباد على أعمالهم. يكون المعنى مالك يوم الدين، أي مالك الأمور، مالك الأمور ومدبرها وقاضيها يوم المجازاة للعباد على أعمالهم. قال: والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك. والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك. وعلى هذا لما نقول ملكي، ملك يوم الدين، يكون المعنى إيش؟ ملك، ملك يوم الدين، أي ذي الملك والسلطنة والقهر في ذلك اليوم. لأن قلنا الملك يدل على هذه الثلاث الأمور، أي ذي الملك والسلطنة والقهر في ذلك اليوم. قال: وقرئ ملك، ملك بالتخفيف هكذا، تسكين اللام، ملك بالتخفيف، هذا في الشوال، هذا قرئ في الشوال، وقرئ ملك بالتخفيف، وملك، ملك بلفظ العمل الفعل يعني ملك. وعلى هذا سنقرأ إيش؟ ملك يوم، يوم الدين. قلنا ملك فعل ماضي سيكون يوم منصوب. هذه القراءة ملك، ملك نسبت إلى أبي حنيفة، نسبت إلى أبي حنيفة، وذكر بعضهم أنها لا تصح عنه بل لا أصل لها عنه. قال: ومالكا بالنصب على المدح أو الحال. مالكا، مالكا سنعربها على أنها منصوبة على المدح أو أنها حال. ومالك بالرفع منونة، مالك، مالك يوم الدين، مالك بالرفع منونة ومضافة على أنه خبر مبتدأ محذوف. إذا قرأنا به مالك بالرفع سيكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وملك أيضا مضافا بالرفع والنصب، وكما سمعت بالرفع خبر وبالنصب على أنه ماذا؟ منصوب على المدح. هذا ما يتعلق بقوله عز وجل مالك، مالك. ثم ذكر بعد هذا ما يتعلق بيوم الدين والأدلة على هذا، وهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.